الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود رحمهم الله. وقال: سئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس من كتب اللغة. قال أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله صاحب النهاية في غريب الحديث: النشرة ضرب من العلاج والرقية، أي نوع من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره، أي ما خالطه من الداء، أي يكشف ويزال. قال الحسن رحمه الله: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا. ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه، أي سحرا، ثم نشره بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه، قرأ عليه سورة قل أعوذ برب الناس ونفث عليه، فهذه رقية شرعية بالآيات القرآنية: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس، تقرأ وينفث على المريض، والله تعالى يشفي بفضله وكرمه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، يعني إزالة السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وهذا كما سمعتم نوعان: فإزالة السحر بالسحر هذا لا يجوز، لأن السحر كفر، لا يجوز إخراج السحر بالسحر. والثاني النشرة بالرقى الشرعية، تقرأ سورة البقرة وآية الكرسي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس ونحو ذلك وينفث على المريض فهذا جائز. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة يعني إزالة السحر عن المسحور فقال هي من عمل الشيطان يعني إذا كان بسحر فلا يجوز إخراج السحر بالسحر لأن السحر كفر والعياذ بالله. رواه أحمد رحمه الله بسند جيد وأبو داود رحمه الله. وقال سئل أحمد رحمه الله عنها فقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله يعني إذا كان إخراج السحر بالسحر فهذا حرام لا يجوز. والسلف يطلقون الكراهة على التحريم. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن جابر رضي الله عنه فذكره. قال ابن مفلح رحمه الله إسناد جيد. وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده. فلا يجوز إخراج السحر بالسحر وأما بالرقى الشرعية فلا بأس. قوله سئل عن النشرة الألف واللام النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان يعني إزالة السحر بالسحر هذا من عمل الشيطان ولا يجوز. قوله وقال سئل أحمد رحمه الله عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله فإذا كان إزالة السحر بالسحر فإنه حرام لأن السحر كفر والعياذ بالله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. تعليق التمائم إذا كان بودع أو خيط أسود أو خرز هذا شرك بالله. من تعلق تميمة فقد أشرك فلا يجوز للمسلم أن يعلق التمائم. قوله وللبخاري رحمه الله عن قتادة رحمه الله قال قلت لابن المسيب سعيد ابن المسيب رحمه الله رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته أي لا يقدر أن يجامعها أي يحل عنه يزال عنه أو ينشر قال لا بأس به يعني إذا كان بالرقى والأدوية وأما بالسحر فلا يجوز كما تقدم. قال إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه يعني إذا كان بالرقى بسورة الإخلاص بسورة الفلق بسورة الناس آية الكرسي سورة الفاتحة ينفث على المسحور فيعافيه الله هذا لا بأس. وأما إزالة السحر بالسحر فإنه لا يجوز. قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال الدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين رحمه الله قالوا إنه ولد أكمه أي ولد أعمى رحمه الله، مات سنة 110، مات سنة 110، والبضع ما بين 3 إلى 9، يعني سنة 110 وزيادة رحمه الله، وهو من التابعين رحمهم الله. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، يعني قالوا مطبوب تفاؤلا أن الله تعالى سيشفيه ويطيب، كما يقال للذيغ سليم، إذا لدغ إنسان لدغته عقرب أو حية يقولون سليم تفاؤلا أنه بإذن الله يسلم. وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب، يعني يطلق على الداء ويطلق على الدواء. قوله يؤخذ بفتح الواو مهموزة والتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة، الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول، يعني أيزال عنه. قوله أو ينشر بالتشديد المعجمة، يعني يزال عنه. قوله لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، يعني إذا كانت بالرقى بالآيات القرآنية والأدوية لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عنه، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب رحمه الله يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، يعني بالرقى الشرعية، يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وسورة الفاتحة وينفث، فهذا جائز بالرقى الشرعية. قوله وروى الحسن، أنه وروي عن الحسن البصري التابعي رحمه الله أنه قال لا يحل السحر، أي لا يزيل السحر إلا ساحر، يعني غالبا، وإلا فالرقى الشرعية يزيل الله بها السحر. قال هذا الأثر ذكره ابن الجوزي رحمه الله في جامع المسانيد. والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية بالياء والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين رحمه الله، مات 110 رحمه الله، وقد قارب 90 أي من العمر رحمه الله. قوله قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل أي إزالة بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان إلى آخره، يعني فلا يجوز إزالة السحر بالسحر، لا يجوز، لأن السحر كفر. وأما بالرقى الشرعية فجائز. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ رحمهم الله عن ليث بن أبي سليم رحمه الله قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تقرأ هذه الآيات في إناء فيه ماء، ينفث في ذلك الإناء الذي فيه الماء، ثم يصب على رأس المسحور فيشفيه الله بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وقال ابن بطال رحمه الله في كتاب وهب بن منبه رحمه الله أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر، من ورق السدر، 7 ورقات من سدر أخضر، فيدقه بين حجرين، يجعل ذلك ورق السدر بين حجرين ويدقه، ثم يضربه بالماء، يجعله في الماء ويخبطه، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ثم يحسو منه 3 حسوات، يعني يشرب 3 حسوات، ثم يغتسل به، ثم يغتسل بالباقي، يذهب عنه كل ما به بإذن الله تعالى. فهذا من الأدوية المباحة، ورق السدر، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وينفث ويخلط ذلك الماء ويشرب منه 3 حسوات ويغتسل بالباقي، يذهب الله عنه السحر بفضله وكرمه. هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، إذا ما قدر أن يجامع أهله يتعالج بهذا العلاج يعافيه الله بفضله وكرمه، ويكون بقلب خالص وبإخلاص. قلت قول العلامة ابن القيم رحمه الله، والثاني النوع الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. يشير رحمه الله إلى مثل هذا الذي ذكر، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، لا يجوز إخراج السحر بالسحر، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله تعالى أعلم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله صفحة 141: ما ورد من الحث الترغيب على الاجتهاد في 10 الأخير من رمضان والحث على القيام عموما، يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في 10 الأواخر من رمضان وإحياؤها بالعبادة واعتزال النساء وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها، لما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل 10 الأواخر أحيا الليل، أي بالقيام والعبادة، وأيقظ أهله ليتقربوا إلى الله، وشد المئزر كناية عن اعتذار النساء لأنه كان يعتكف والمعتكف لا يقرب أهله لا ليلا ولا نهارا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. فالعشر الأواخر من رمضان ليالي على المسلم أن يجتهد فيها لعله أن يفوز برضوان الله تعالى. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعلنا من العتقاء من النار يا ذا الجلال والإكرام. فليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21 كهذه الليلة إن شاء الله، و23 و25 و27 و29 الأوتار. فينبغي الاجتهاد في العشر الأواخر كلها لعل الله أن يتقبلنا ويدخلنا في رحمته ويعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه من رمضان ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم رحمه الله. وأخرج الطبراني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. فينبغي أن نأمر نساءنا وأولادنا الذين يميزون أن يتقربوا إلى الله ويتعرضوا لرحمة الله. اللهم أدخلنا في رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وفي الترمذي رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا، أي يترك أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لنا أن نقتدي به ونأمر أهلنا وأولادنا بالقيام والتعرض لرحمة الله ومغفرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه رحمهم الله. وليلة القدر سميت ليلة القدر لشرفها، لأن لها قدرا عظيما وشرفا عظيما عند الله عز وجل. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله عز وجل أنزل القرآن العظيم في ليلة القدر، ثم بين الله عظم شأنها قال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا بيان لشرفها وعظم قدرها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في 1000 شهر. ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر. من قام ليلة القدر ووفقه الله وتقبل الله منه كأنه عبد الله 83 سنة و4 أشهر. هذه عطية ومنحة وكرامة من الله. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فينبغي أن نكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وعلينا أن نتوب إلى الله ونترك الذنوب ونندم على ما مضى ونعزم على ألا نعود ونرد حقوق الناس ونطلب السماح من أهل الحقوق. قال ابن جرير رحمه الله: كانوا، أي كان السلف رحمهم الله، يستحبون أن يغتسل ويتطيب، أي المسلم، في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. تغتسل وتطيب لأن ليلة عظيمة، والملائكة الكرام عليهم السلام يتنزلون، فينبغي الغسل والطيب. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما، أي لفهما، فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل، أي إلى السنة المقبلة. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: كان ثابت وحميد رحمهم الله يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد للنضوح والدخنة، بخور يوضع على الجمر ويبخر المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة من الثياب في سائر الصلوات. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له. تزين للقيام بين يدي الله وعبادة الله عز وجل، الله أحق أن يتزين له. وروي عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن، تزيين القلب بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس من أوساخ الذنوب. والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والرياء والحسد والكبر وكل ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام. فمن وقف بين يديه فليزين ظاهره باللباس.